Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Modaalivervien mennyt muoto 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Meidän piti kastella kukat. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Meidän piti siivota asunto. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Meidän piti tiskata astiat. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Pitikö teidän maksaa lasku؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Pitikö teidän maksaa sisäänpääsymaksu؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Pitikö teidän maksaa sakko؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kenen piti hyvästellä؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kenen piti mennä aikaisin kotiin؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kenen piti mennä junalla؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. Me emme halunneet jäädä pitkäksi aikaa. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. Me emme halunneet juoda mitään. لقد أردنا أن لا نزعج. Me emme halunneet häiritä. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Minä halusin puhua puhelimessa juuri. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Minä halusin tilata taksin. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Sillä minä halusin mennä kotiin. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. مينا لولين أنت halusit soittaa vaimollesi. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. مينا لولين أنت halusit soittaa numerotiedusteluun. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. مينا لولين että halusit tilata pizzan.